رحمه الله تعالى باب الأذان وهو لغة الإعلام. الأذان بدون مد الهمزة بناس يقولون آذان غلط، الأذان جمع أذن، أذان بمعنى الإعلام. نعم، من الأذن بفتح الهمزة والدال، من الأذن بن أذن بفتح الهمزة إيه والدال وساك الأذن يعني شو له. نعم إيه. وهو الاستماع الناشئ من الأذن. أذن أذن أذنت له، قد يأتي بما بمعنى استماع. ما أذن الله يعني في الحديث لشخص يقرأ القرآن يتغنى به، يعني ما استمع الله يعني نعم. من الأذن التي هي آلة السمع. أيوة، لأن الأذن آلة السمع معروف، العضو المعروف. وأذن أذن أذن أذن يعني استمع، وأذن سمح به له، أذن له بالدخول. نعم. كأنه يلقي الشيء فيه. كأنه يلقي الشيء في الأذن، والأذن تتقبله. نعم. وشرعا هذا في اللغة، وشرعا كلمات مخصوصة عبارة عن كلمات، أو إن أقول وشرعا الإعلام بالصلاة بواسطة كلمات مخصوصة المعروف. يعني لابد أن يكون علاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاح. إذا كان هو في اللغة الإعلام، إذن في الاصطلاح والإعلام بدخول وقت الصلاة بواسطة كلمات مخصوصة. نعم، كلمات مخصوصة شرعت بالإعلام. شرعت هذه الكلمات لأجل الإعلام بالصلاة بوقت الصلاة، لأنه لما هاجروا إلى المدينة طبعا كانوا في مكة مستخفين بصلاتهم، ما كان يوجد أذان. لما انتقلوا إلى المدينة أصبح له حرية إظهار شعائر دينهم، اجتمعوا في يوم ما وجعلوا يعني يتداولون في ما بينهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بعضهم يقول نتخذ ناقوس مثل ناقوس النصارى نعلم به على دخول وقت الصلاة، بعضهم يقول لا بل بوقا مثل بوق اليهود، وانفضوا على ذلك ولم يتخذ. فألقى رأى هذا الأنصاري هذا عبد الله بن زيد الأنصاري رأى رجلا في المنام بيده بوق، قال له أعطني هذا البقال ماذا تصنع به؟ قال أدعو به للصلاة. قال أولا أدلك على خير من ذلك؟ قال ما هو؟ فألقى قال تقول كذا كذا الله أكبر. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمه الخبر وقال له أن الرؤية حق فألقه على بلال، فكان عبد الله هذا يلقي الأذان على بلال، لأن بلال أندى صوتا يعني أعلى وأحسن، وبلال يرفع صوته بالأذان. فلما سمع عمر رضي الله عنه خرج ويجر إزاره يعني مستعجل ويعني ومتعجب، يقول أنا لقد رأيت البارحة مثل هذا. فقال عليه الصلاة والسلام أنا أرى رؤياكم تواطأت عليه لعله يكون خير. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، أقر معه منام في المنام لبعض الصحابة، لكن تقريره عليه الصلاة والسلام من السنة، يعتبر سنة. نعم، شرعت الإعلام بدخول وقت المكتوبة وهو كما قال القاضي عياض. طبعا المكتوبة أما غيرها من الصلوات التي تصلى جماعة ينادى الصلاة جماعة. نعم، الصلاة جامعة. نعم، كلمات جامعة لعقيدة الإيمان. حقيقة هي تلخص العقيدة كلها، الله أكبر الله أكبر، تنزيه لله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، توحيد. وهي تشمل لا إله إلا الله جميعا، يعني عقيدة الإيمان كلها، الله أكبر لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن ما، لأن العقائد كلها مجموعة أو شرح لا إله إلا الله محمد رسول الله، كل كتب العقيدة تشرحها. حي على الصلاة ركن الإسلام، الصلاة هي من أركان الصلاة الإسلام بعد الشهادتين. حي على الفلاح، الزكاة نعم، فهي تلخص أعمال الإسلام أو أركان الإسلام كل في كل خمس أو مرات في اليوم، نعم بإيجاز يعني. مشتملة على نوعية من العقليات والسلبيات. إيه نعم. إيه نعم. على نوعيه. على على نوعيه قبل قال كيف اقرأ اللي قبلها. كلمات جامعة لعقيدة الإيمان. إيه. مشتملة على نوعيه من العقل. نوعيه نوعي الإيمان. الإيمان فيه يعني الإيمان أو العقيدة قسم منها عقلي ثبت بالعقل، مثل وحدانية الله ثبتت بالعقل طبعا، وما بعض الصفات ثبت بالعقل، وفي النوع الثاني وهو العمل، لأن الإسلام اعتقاد وعمل وقول. نعم. فأولها إثبات الذات، إثبات ذات وجود الله. نعم. وما تستحقه من الكمال والتنزيه. نعم. بقوله الله أكبر. الله أكبر. نعم. ثم إثبات الوحدانية. الوحدانية أشهد أن لا إله إلا الله. ونفي ضد ضدها. ونفي ضدها ونفي الشرك يعني. من الشرك. من الشرك. نعم. من الشرك. لا في تاء ولا ما في. فيها تاء. الشركة أو الشركة، يقال شركة وشركة كلاهما صحيح. نعم. ثم إثبات الرسالة والنبوة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وطبعا إثبات النبوة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يعني إثباتها لجميع الأنبياء والمرسلين، وهذا معنى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله. نعم. ثم الدعاء إلى الصلاة. ثم بعدين حي إلى الصلاة، يعني هلموا إلى الصلاة، أقبلوا إلى الصلاة. نعم. وجعلها عقب إثبات الرسالة. إيه. لأن معرفة وجوبها من جهته. إيه. لا من جهة العقل، لأنه معرفة وجوب الصلاة من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم أو من جهة الوحي، إن الصلاة ثبتت بالوحي لا بالعقل، ولذلك ذكرها بعد الشهادتين. نعم. ليدل على أن الصلاة إنما ثبتت بالوحي لا بالعقل. نعم. ثم الدعاء إلى الفلاح. الفلاح كلمة تجمع كل خير، فلاح من زكاة ومن كل عمل خير. نعم. وهو الفوز والبقاء في النعيم الدائم. إيه نعم. وفيه يعني الفوز والنعيم الدائم، حي على الفلاح. الفوز يعني هذا يدعو، ولكن المقصود سبب الفوز، سبب الفوز بالنعيم الدائم ما هو؟ فعل الواجبات، ترك المحرمات، امتثال أوامر الله، هذا كله سبب للفوز بجنات النعيم. نعم. وفيه إشعار بأمور الآخرة من البعث والجزاء. طبعا يدل على أنه حي على الفلاح، يشعر بأمور الآخرة من إيش؟ مما ذكره المصنف. نعم. ثم كرر ذلك بإقامة الصلاة للإعلام بالشهود. ثم بعد الأذان يأتي الإقامة، والإقامة هي تكرير للأذان، وإن كانت فرادة بالنسبة للأذان، يعني على النص الله أكبر الله أكبر مرتين في الإقامة، حي على الصلاة مرة بدل مرتين في الأذان، مرة باختصار، أيضا اختصار للأذان، أيضا فيه تكرار لعقيدة الإيمان. نعم. وهو متضمن لتأكيد الإيمان. إيه نعم. قال وعن أنس رضي الله عنه أمر ببنائه للمفعول. أيوة أمر، أكمل، أمر بالبناء المفعول البلال، لأنه هو المؤذن. أمر بلال، بماذا أمر بلال؟ بموحدة مولى أبي بكر. معروف هو مولى أبي بكر، بلال بن رباح الحبشي معروف. أي أمره النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هناك الأمر، الأمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك في النساء وغيره. أي نعم. وصححه الحاكم. أيوة. بل لو لم يجئ كذلك كانت هذه الصيغة محمولة على يعني الرفع يعني, يعني حتى لو لم يقل أمره النبي صلى الله عليه وسلم، معروف أن حينما يقال أمر فلان من الصحابة أن يفعل، أو إن الظاهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أمره، وقول الصحابي أمرنا يعني هذا في حكم الحديث المرفوع، يعني ليس موقوفا على الصحابي بل هو مرفوع. نعم. حكم في حكم المرفوع أن يشفع الأذان، يعني الأذان يعني معظم الأذان، لأنه لا إله إلا الله آخر الأذان وحده ليس شفعة، لكن معظمه الله أكبر أي أربع مرات، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله كل مرتين، هنا بس آخره لا إله إلا الله مرة واحدة. فلما أمر أن يشفع الأذان يعني في معظم الأذان، نعم. وذلك بأن يأتي بكل كلمة منه مرتين، أي هذا معنى تشفيع الأذان، أو جعل الأذان شفعا زوجا زوجا يعني لا فردا، نعم. والتكبير في أوله وإن كان أربعا، أي نعم، فكل كلمة منه تقال مرتين، أي يعني الله أكبر الله أكبر ولا الله أكبر ولا أن وراء بعض، نعم. لأنه يعني هو أنش بس هي شفع، حتى الأربعة شفع، لكن الأربعة بمثابة إيش؟ بمثابة الكلمتين، لأن الله أكبر الله أكبر باعتبار أنها تقال مرة واحدة ويسكت عليها المؤذن، بعدين يقول الله أكبر، كأن كل كلمتين بكلمة واحدة، فيصيران كالكلمة الواحدة الشفع. إيه نعم. وأن يوتر الإقامة، وأمر بلال أن يوتر الإقامة، أمر بلال أن يشفع الأذان، وأمر بلال أن يوتر الإقامة، يعني يوتر يعني يجعلها وترا، يعني على النصف من الأذان، إيه نعم. أي يأتي بها مرة واحدة، إيه. والتكبير في أولها كلمة واحدة بالاعتبار السابق، إيه، لأن كلمتين بنفس واحد، الله أكبر الله أكبر في الإقامة كأنهما كلمة واحدة، ما دام يسكت على الأخيرة كأنها كلمة واحدة، فهي بالنسبة للأذان وتر، الأذان بمثابة كلمتين، الأربع تكبيرات بمثابة كلمتين، والإقامة بمثابة كلمة بالنسبة للأذان، إذن هي بمثابة الوتر، الله أكبر الله أكبر في الإقامة يعني. إلا الإقامة يعني بها قد قامت الصلاة، يعني إلا قد قامت الصلاة، نعم قد قامت، فإنها تشفع يعني تجعل مرتين، نعم. رواه الشيخ، نعم. وفيه سن ما ذكر، وفي الحديث سن ما ذكر، يعني سن جعل الأذان شفعا، وسن جعل الإقامة وترا، إلا قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة فإنها شفع. وليس في قوله أمر دليل على الوجوب، طبعا هنا ما يقول أمر، الأمر هنا يعني فيه خلاف بين الأصوليين، عندما قل أمر النبي صلى الله عليه وسلم هل يدل على الوجوب ولا على الندب، والأصح أنه مشترك، قد يأتي للوجوب وقد يأتي للندب وقد يأتي لغير ذلك، قد يأتي للإباحة الأمر، وأمر فلان أن يفعل كذلك لا يدل على الوجوب، قد يدل على الندب، نعم. لأن المندوب أيضا مأمور به، لأن المندوب أيضا مأمور به، لأن قال على الراجح، لأنه يعني اختلف الأصوليون في الـ في في الـ في تعريف الـ الواجب، في تعريف الأمر، يعني هل هو يشمل ما فيه، هل كل ما فيه، هل هو طلب ما فيه كلفة، هل هو الأمر يعني طلب ما فيه كلفة، إذا قلنا هو طلب ما فيه كلفة لا يدخل يعني لا يدخل المندوب، إنما يدخل وإذا قلنا له شو اسمه في يعني هم قالوا طلب ما فيه كلفة أو إلزام ما فيه كلفة، إذا قلنا إلزام ما فيه كلفة لا يدخل المندوب، المندوب ليس ملزم الإنسان ملزم، إذا قلنا طلب ما فيه كلفة يدخل المندوب، يعني خلاف يعني، لكن الراجح أن إيش؟ أن الأمر يدخل فيه، حتى المندوب يدخل في الأمر، لأنه فعل شيء يعني فيه كلفة، نعم. وقولهم الأمر للوجوب، قول الأصوليين الأمر الأصل في الأمر أن يكون للوجوب، نعم. إنما هو في صيغة افعل، هذه في صيغة افعل، أما صيغة أمر فلان أو أمر فلان هذا لا يدل على الوجوب، لكن لو جاء الأمر بصيغة افعل ونحوها نحو افعل مثلا صلي صم مثلا هكذا صدق، إذا جاء بصيغة الأمر يكون للوجوب إلا أن يصرفه عن الوجوب صارف. أما أمر فلان أن يفعل كذا هذا لا يدل على الوجوب، يعني يدخل فيها الندب أيضا. ولو قلنا بالمرجوح أن الأمر أن يدل على الوجوب ما يدل على الندب فقط، بل يدل على الوجوب، لو قلنا بهذا وهو مرجوح طبعا عند الأصوليين، لو قلنا بهذا نعم بأنه يدل على الوجوب، إيه؟ فالوجوب بمعنى ما لا بد منه في الأذان والإقامة. ها، فالوجوب ما المراد به هنا ليس الوجوب بمعنى أنه الذي ما يفعل ما يفعله يكون آثما، بل المراد أنه صحيح أن الأذان والإقامة سنتان، لكن من أركانهما هذا هل التشفيع الأذان وإيثار الإقامة، هذه إذا المؤذن لم يشفع الأذان ولم يتر إقامة أذانه باطل وإن كان مندوبا. يعني الآن السنة ما لها أركان، يعني لصحته أركان، يصلي الإنسان ركعتين سنة لها أركان لتصح السنة، كذلك يعني يجب أن يراعي المؤذن أركان الأذان ليصح الأذى. نعم، مع أنه الأذان في الأصل هو ليس بواجب عندنا، هو فرض كفاية للصلوات المكتوبة على الأصح اللي اختاره النووي، والرافع ذهب إلى أنه سنة مؤكدة. نعم، كما يقال يجب الوضوء لصلاة النفل، يجب الوضوء لصلاة النفل، معنى صلاة النفل ليست في الأصل واجبة، لكن لو أراد أن يصلي ركعتين نافلة ما يجب لها الوضوء مع أنها نافلة. نعم، والحكمة في إفراد الإقامة، يعني لماذا أفردت الإقامة وشفع الأذان؟ تثنية الأذان، لأن الأذان لإعلام الغائبين، هو الأذان لإعلام الناس الغائبين، فقد لا يسمع الإنسان بعض الناس بعيدين أو سمعهم ثقيل أو ما منتبه، لذلك يأتي مثلا بالأذان مرتين، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، وليسمعه الناس أو يراه، بينما الإقامة يقيم للحاضرين في المسجد، والحاضرون في المسجد يسمعون المقيم، يسمعون المقيم، فيكفي أن يوتر الإقامة، ما يحتاج يجعلها مثل الأحناف، يعني مثل الأذان. فكرر ليكون أبلغ في الإعلام، ليكون أبلغ في الإعلام. نعم، نعم. والإقامة للحاضرين فلا حاجة إلى تكرارها. نعم، إلى تكرارها. نعم، ولهذا يكون صوته في الإقامة أخفض دونه في الأذان. إيه طبعا، الذي يقيم الصلاة صوته عادة يكون أخفض من الذي يؤذن، لأنه هو يقيم الحاضرين والحاضرون يسمعونه، بينما الأذان يعني يرفع صوته أكثر ليسمعه الناس. وإنما كرر لفظ الإقامة. طيب ليش قد قامت؟ إحنا هذا زين، يعني توجيه حسن. طيب لماذا كررت الإقامة مع أنها للحاضرين؟ يعني المفروض تكون مرة واحدة يقول قد قام الصلاة. إيه؟ ليش كررت؟ لأنها مقصود الإقامة. لأن المقصود إيش هو؟ المقصود من الإقامة إيش؟ أن أقول قد قامت الصلاة، كل هي مقدمة لإيش؟ الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، هي كلها مقدمة لقد قامت الصلاة، فلما كانت هي المهم أي المطلوب أو هي المقصود كررت الإقامة. نعم، قال وعنه أي عن أنس. نعم، قال من السنة إذا قال المؤذن في الفجر، المؤذن في الفجر، إذا قال المؤذن في الفجر، ماذا قال المؤذن في الفجر؟ أي في أذانه. إيه نعم، حي على الفلاح. إيه نعم، قال عقبه إيه؟ الصلاة خير من النوم مرتين. إيه؟ ويسمى التثويب. هذا يسمى التثويب، التثويب هو الترجيع، الترجيع تثويب هو الترجيع، يعني ما يثنى الشيء مرتين، ثاب بمعنى رجع. إيه نعم، يعني هو حي على الصلاة يدخل فيه هلم إلى الصلاة. طيب الصلاة خير من النوم، يعني هي هذا مشمولة في قوله الصلاة حي على الصلاة، لكن أفردها لأجل أن يؤكد على للناس أنه يعني تعالوا للصلاة، تعالوا للصلاة، ترى الصلاة خير من النوم. إيه نعم، هذا قال رواه ابن خزيمة في صحيح. نعم، ورواه من طريق أبي محذورة أبو داود وغيره. آه نعم، إسناد جيد كما في المجموع. كويس أنه إسناده جيد، الصلاة خير من النوم، وارد في السنن وفي ابن خزيمة وإسناده جيد. طبعا هذا خاص بصلاة الصبح، الناس يكونون نائمين مستغرقين، جعل هذا يعني مناسب لحال الناس، لأن أغلب الناس يكونون نيام في هذا الوقت. وقول الصحابي من السنة، وقول الصحابي من السنة في حكم الحديث المرفوع، في حكم المرفوع في نعم. صح. وفي ذلك دليل على أن التثويب في أذان الفجر سنة. نعم، لأنه لائق بالحال، لائق بحال الناس لأنهم ينامون عادة الفجر، فلا يعني من اللائق أن يقال بعد حي على الفلاح الصلاة خير من النوم، لأن النوم إذ ذاك حلو مطلوب. حلو كذا، واحد يقال أنه واحد عمي قال شي يجيب النوم أحسن من الصلاة، يكون جاهل ما يفهم شيء، قال وين النوم أحسن، شلون الصلاة خير منها. نعم طيب، فلو تركه صح الأذان، يعني لو ترك الصلاة خير من النوم، ما نقول أن الأذان باطل، ما نقول الأذان، لأنه أتى بالأصل الأذان، أصل الأذان في بقية الأوقات ما في الصلاة خير، هذه الزيادة فقط في صلاة الصبح، فلو تركت لا يبطل الأذان، ما نقول ارجع عيد أعد الأذان أو لا، كان مش الحال. وفاتته الفضيلة، لكن فاتته فضيلة السنة وهي قوله الصلاة خير من النوم. نعم، كما قطع به الأصحاب، أي أصحاب الشافعية ذكره النووي في مجموعه. طيب، قال وعن أبي محذورة، هذا كان من المؤذنين يعني، وكان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلال وابن أبي محذورة وعبد الله بن أم مكتوم، هؤلاء كانوا يؤذنون. نعم طيب، بناء مهملة وذال معجمة رضي الله عنه. واسمه سمرة، وقيل أوس وقيل جابر، ما شاء الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان، علم أبا محذورة الأذان. نعم، فذكر فيه الترجيع. نعم، وهو أن يأتي بشيء، الترجيع يعني هو أن يأتي، ذكر يعني هو في أذان بلال لم يرد الترجيع، لكن ورد الترجيع في حديث، في حديث أبي محذورة، أن علمه إياه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو معنى الترجيع ما هو؟ أن يأتي بالشهادتين سرا ثم يجهر بهما، بأن يقول بينه وبين نفسه بعد الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، بعدين يرجع يقول أشهد أن لا، يرفع صوته أشهد، هذا معنى الترجيع، يعني أنه رجع بمعنى كرر الشهادتين، كررها مرتين، مرة سرا ومرة جهرا. نعم، في كل مرة شيخ، هو أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، كل مرة لا، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، سرا يقول الشهادتين، إيه مرتين مرتين، بعدين يرفع بهما مرتين أيضا، أشهد أن محمد رسول الله، كذلك أربع مرات، إيه شهادتين، يعني كأنما هو يؤذن جهرا، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد، بعدين يقول أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، ويقول أشهد أن محمد رسول الله مرتين، وهو أن يأتي بالشهادتين مرتين. نعم، يخفض الصوت قبل إعادتهما. أيوة، برفعه فهو اسم للأول. أيوة، الترجيع اسم للأول، لأنه أول يأتي بالشهادتين سرا ثم يرفع يجهر بعد ذلك، فالثاني يكون ترجيع للأول، الأول هو سرا، الأول الاتيان بالشهادتين سرا، يرجع هذا إيش يقول جهرا الله، فالثاني ترجيع للأول، يعني تكرار للأول. نعم، كما في المجموع وغيره. نعم، وفي شرح مسلم أنه للثاني، في شرح مسلم ما يدل النووي على أن الترجيع يكون للثاني، رجع الصوت يعني قاله مرة أخرى بهذا الاعتبار يعني. نعم، وقضية كلام الروضة كأصلها أنه لهما. في الروضة كأصل الروضة وهو كتاب العزيز الرافعي أنه للإثنين يقال ترجيع للسر للسر للشهادتين سرا وللشهادتين إجهارا. نعم. وسمي بذلك لأن المؤذن رجع إلى رفع الصوت بعد أن أتى به سرا رجع إلى رفع الصوت جهرا، لذلك يسمى ترجيع. نعم. أو إلى الشهادتين بعد ذكرهما، أو أنه أتى بالشهادتين بعد ذكرهما. نعم. والحديث رواه مسلم. الحديث صحيح وموضوع، لذلك الشافعي عندهم سنوا الترجيع، لكن في بعض الأئمة ما يرى، بعض المؤذنين ما يراعون هذا. في بعض المذاهب مثل عند أبي حنيفة ما في ترجيع، أبو حنيفة ما يأخذ بحديث أبي محذورة في موضوع الترجيع، ويأخذ بحديث بلال، ونحن نأخذ بحديث بلال مع أنه ما في ترجيع، نأخذ بحديث بلال وإقامة بلال. الأحناف يأخذون في الأذان بحديث بلال بدون ترجيع، نحن نأخذ بحديث أبي محذورة في الترجيع لا في الإقامة، هم يأخذون بحديث أبي محذورة في الإقامة، لأنه ثبت عندهم أن أبا محذورة كان يقيم مثل الأذان، والأحناف أذان إقامة الأحناف مثل الأذان مع زيادة قد قام الصلاة فقط. نعم. طيب. لكن روى التكبير في أول الأذان مرتين فقط. المالكية عندهم التكبير في الأذان مرتين فقط مو أربعة، يقول الله أكبر الله أكبر بعدين يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن، يعني ما يأتي بالتكبير إلا مرتين مو أربعة، فقط مرتين المالكية هكذا. وحتى التكبير في الإقامة يقول الله أكبر مرة واحدة قبل ما يقول قد قام الصلاة، يقول الله أكبر قد قام الصلاة. نعم. نعم. رواه أبو داود وغيره أربعة. إيه نعم. وفيه دليل على سن الترجيع في الأذان. فلو تركه صح الأذان وفاتته الفضيلة. إيه فاتته فضيلة الترجيع، لكن الأذان صحيح مثل غالب مؤذني الآن يعني. نعم. قالوا عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي بضم المهملة وتخفيف السوائي. السوائي قال بضم المهملة يعني السين، نقرأ السوائي. في واحد شفته سمعته باليمني بالتلفزيون اسمه السوائي، يظهر من القبيلة هذه هنا. خف السوائي. لا السوائي سوى شيخ عالم يرد على يرد على الشيعة. السوائي بضم المهملة وتخفيف الواو والمد نسبة إلى سواه. سواه بن عامر. سواه ولا سواه؟ دهاء. إيه سواه. إيه يعني معنى سواه هو، لكن الظاهر أنه لا ينسب سوائي. نعم. طيب. سواه اسم شخص هذا شيخ. إيه إيه. إيه جد هذا سوائي. رضي الله عنه قال رأيت بلالا يؤذن وإصبعاه السبابتان. الأصبع طبعا بتثليث الهمزة يقال أصبع وأصبع وإصبع. قال أنه رأى بلالا يؤذن وأصبعاه في ثقبة أذني. نعم. أي أنملتاه. طبعا المراد بالأصبع الأنملة مو كل الأصبع، ولذلك قوله تعالى يجعلون أصابعهم أي أناملة، من باب ذكر الكل والمراد منه الجزء. نعم. في صماخي أذنيهم. إيه نعم ثقبة الأذنين. نعم. فجعلت أتتبع فاه. فجعلت يعني صرت أتتبع فاه، يعني أنظر إلى فاه وهو يلتفت بحي على الصلاة جهة اليمين وحي على الفلاح جهة الشمال. نعم. إذن هذا من السنة جعل الأصبعين في الأذان أثناء الأذان، لأنه في فائدة، هذا فائدته أنه أجمع للصوت. وفائدة أخرى، قبل كانوا يؤذنون على مكان مرتفع ما هو داخل المسجد، الآن اللي ما يسمع لصمم أو بعد يشوفه حاط، يعني اللي ما حد يسوي يعمل هذا إنه يكون مؤذن، هذا دليل على أنه يؤذن. هذه من فوائد وضع الأصبع. وأيضا يقول أنه أجمع للصوت، يعني هذا بالنسبة هذا ما يؤخذ من الأصبع. والالتفات في الحي علتين حتى يسمع الصوت من عن يمينه، يكون أسمع وأقوى الصوت، يعني يصل يعني، وكذلك عن شماله. هنا حي حي هل الثريدة، حي هل العيش، يعني تعال الكل حي هل، حي هل الصلاة، يعني وهي اسم فعل، اسم فعل أمر. والفلاح الفوز والبقاء. ومعنى الدعاء إليه الحكم، الدعاء إلى أسبابه. معنى الدعاء إلى الفلاح في الآخرة والفوز بالنعيم، الدعاء إلى أسباب ذلك، وهو العبادة، الصلاة وما يتبعها من نوافل قبلية وبعدية وأذكار، هذه سبب للفوز بالنعيم. نعم. ولوى عنقه لما بلغ، وكان يلوي عنقه بلال لما يلتفت يمينه وشمع عند حي على الصلاة حي الفلاح. نعم. أي الحي علتين ولم يستدر. لا يستدير، يعني في بعض المذاهب يقول لك يستدير إذا كان في منارة يستدير حتى يسمع من كل الجهات يسمع، لكن عندنا لا تستحب الاستدارة حتى في المنارات على الأصح، إنما يبقى متجه للقبلة. طبعا هذه السنة هكذا، لكن لو استدار هو خلاف السنة، لكن مو باطل أذانه. نعم. وفي رواه الترمذي وصححه إلا قوله ولو لوى عنقه ولم يستدر فأبو داود، هذا من رواية لوى عنقه ولم يستدر، هاي من رواية أبي داود، والباقي من رواية الترمذي. وأصله في الصحيحين. أصل الحديث في الصحيح. طيب. وفيه سن جعل الأصبعين، وفي الحديث من الفوائد أو من التشريع أو من السنن جعل الأصبعين في الأذان أثناء الأذان. نعم. لأنه أجمع للصوت. أجمع. نعم. ولأن من لم يسمع الأذان لنحو صمم أو بعد، نعم، مثلا يستدل بذلك على أنه يؤذن. نعم. ولا يستحب ذلك في الإقامة. لا في الإقامة ما يفتح، لأنه هو يعني يدعو ناس موجودين في المسجد يسمعونه، ما في داعي، ويعرفون أنه يقيم الصلاة. وفيه سن الالتفات في الحي علتين. إيه، سن الالتفات في الحي علتين. ويفارق كراهته في الخطب، في الخطبة، ليش يعني في الخطيب في الخطبة، يعني هو في حي على الصلاة يلتفت المؤذن يمينه ليسمعه الناس. نحن في بحث في الفقه لما نقرأ في بعض صلاة الجمعة عند الخطبة نقول يكره للخطيب أن يلتفت يمينا وشمالا في الخطبة، بينما هنا سنة. طيب هنا في الخطبة أيضا مشان يسمع الناس، من قبل ما كان في ميكروفونات، فحتى يسمع الناس اللي عن يمينه، يعني ليش ما نقول، ليش ماذا ما نقول هذه السنة أيضا مشان نقول بس الأذان اللي يسمع معنا ليسمع من عن يمينه. طيب الخطبة ليش مكروه؟ للمفروض أيضا يرفع يلتفت يمينه وشمال، لماذا قالوا بالكراه؟ يفرق الآن. لأن الخطيب واعظ للحاضرين، الخطيب يعظ الحاضرين وهم يسمعونه. طيب. فالأدب أن لا يعرض عنه. يعني وهناك عندنا قول أن الخطبة بمثابة الصلاة أو بمثابة صلاة ركعتين، والمطلوب في الصلاة الخشوع. والخطيب هو يقبل على الحاضر ليخاطبهم، فلماذا يلتفت يمينا وشمالا؟ هو يعني الخطب الموجودون كلهم بين يديه. وقديما كانت أو كان منبر الرسول الله صلى الله عليه وسلم كان في الزاوية، كان في زاوية على يمين المحراب، بمعنى أنه إذا صعد يقبل عليهم كلهم يعني. الآن طبعا اختلف وضع المحاريب، نعم، فما في داعي يلتفت يمينا وشمالا. نعم. فالأدب أن لا يعرض عنهم والمؤذن داعي. يعني أنت تخيل واحد يحكي معك والتفت هو يتكلم معك، ليس من الأدب. طيب. والمؤذن داعي للغائبين، وهذا بالنسبة للخطيب. لذلك من الأدب أن لا يلتفت يمينا وشمالا الخطيب، بينما المؤذن إنما يدعو البعيدين، بعيدين يعني خارج المسجد، بعيدين، ما يخاطب ناس يعني بين يديه، بل بعيدين يخاطب ناس به. فلذلك شرع في حقه أن يلتفت يمينا وشمالا عند حي على الصلاة حي على الفلاح. والالتفات أبلغ في دعائه. أي نعم، أسمع أسمع. أي نعم، وليس فيه ترك أدب. وما فيه ترك أدب لأنه ما في حد بين يديه. نعم. وعلم من الحديث أيوة أنه لا يلتفت بصدره. هو هي يعني في المؤذن، هو تقدم معنا أنه رأى فم بلال وعنق يلتفت بعنقه وفم يمينا وشمالا، لكن لم يكن يلتفت بصدره. السنة المؤذن لما يؤذن يلتفت يمينا وشمالا أن يلتفت برأسه فقط لا بصدره، لأنه لم يرد هذا. ولا يستدبر القبلة. ولا يستدبر القبلة. نعم. ولا يستدير في منارة، حتى لو كان في مران لا يستدير. ولا نعم غيرها. ولا غيرها. نعم. ولا يزيل قدمه عن مكانها، يبقى مستقبل القبلة، لا يحرك قدمه ولا صدره يمينا ولا وشمالا، محافظة على جهة القبلة، لأنه أفضل المواقف أو المجالس استقبال القبلة، فيحافظ على استقبال القبلة، ولا سيما وهو في عبادة. ذكر هذا فيه عبادة، وهو ذكر الأذان عبادة، وأفضل العبادة أفضل مكان نستقبل الإنسان في عبادته القبلة. لكن استثنينا حي على الصلاة حي الفلاح، يلتفت فيما يمين وشمال للاتباع. نعم. وما ذكرناه من أنه لا يستدير هو الصحيح. هو في منهم من قال يستدير في المنارة لكن ضعيف. نعم. وما روي عن أبي جحيفة أنه قال إن بلالا أذن فاستدار فضعيف لضعف سنده ومخالف لروايه. هذا ضعيف لضعف سنده، وحتى لو صح سنده فإن الثقات رووا عدم الاستدارة. يعني أحيانا يكون الحديث سنده صحيح ولكنه يخالف الثقات أو يخالف من هو أوثق منه، فلا يؤخذ به. هذا يعني يسمى الحديث هذا يعني شاذ، يسمى شاذ مع صحته. وحتى لو كان في الصحيح، يعني مثلا يورد السيوطي مثالا يقول ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى يعني قدم خيبر وهو راكب على حمار، يقول هذا مو يخالف فيه روايات غيره أنه ما كان راكب على حمار، مع أنه في صحيح مسلم. فقد يكون الصحيح ويعني وإن كان صحيح لكن شاذ، يعني بأن خالف رواية من هو أوثق منه، هذا يسمى شاذ، فلا يؤخذ به وإن كان في الصحيح. لكن هذا يقول هو سنده ضعيف، نعم، وحتى يقول على فرض أنه سنده قوي فهو شاذ لأنه يخالف الثقات. نعم. طيب. قال وعن أبي جحيفة وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عندي مخالف لرواية الثقات عن أبي جحيفة بعدين. أي صحيح. وعن كويس، هذه زيادة كويسة، يخالف إيش؟ يخالف الثقات الذين رووا عن أبي جحيفة. الثقات رووا يعني ما رووا عن أبي جحيفة عدم إيش؟ عدم الاستدارة. أنا. زيادة يخالف يخالف مخالف لرواة الثقات عن أبي جحيفة. يعني الثقات ما روى عن أبي جحيفة الاستدارة، رواها واحد موثقة. نعم. مع أن في الهامش ذكر ثم قال البيهقي الاستدارة لم ترد من طريق صحيحة لأن مدارها على سفيان الثوري وهو لم يسمعه من عون، إنما رواه عن رجل عنه. الرجل يتوهم أنه الحجاج والحجاج غير محتج به. وقال وهم عبد الرزاق في إدراجه ووردت أخرى ضعيفة لا تقوم. يعني يقول البيهقي أن قضية الاستدارة مو صحيحة، فيها ضعف. رواية الاستدارة عن أبي هريرة ضعيف، عن أبي جحيفة ضعيفة. طيب. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. رواه الشيخان. نعم. وكان ابن أم مكتوم أعلى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت. يعني راح يطلع الفجر، يعني صار فجر، حكم الفجر. نعم نعم. وفي طيب. حديث صحة الأذان في الصبح ليلا. وعندنا في الفقه أنه بالنسبة للأذان يشترط أن يكون بعد دخول الوقت إلا أذان الصبح، فيدخل بعد منتصف الليل أذان الصبح. يعني إذا كان أذان واحد ممكن بعد منتصف الليل، وإذا كنا إذا كان أذانين في الصبح، واحد يكون قبل يعني واحد عند الفجر. الحاصل أن أذان الصبح يجوز تقديمه على الفجر، ويدخل من بعد منتصف الليل. نعم. وأول وقته نصف الليل على الأصح. وأما أذان بلال فكان قبيل طلوع الفجر. يعني كان يعني عند قبيل يعني قبل طلوع الفجر الصادق، يعني بعد الفجر الأول، يعني في حوالي يعني نص ساعة بين الأذان، لأنه سيأتي معنا تقريب ذلك الوقت. نعم. وأذان ابن أم مكتوم عقيبه. عقيبه يعني عند طلوع الفجر. ففي الصحيحين أنه ليس بين أذانيهما إلا أن ينزل هذا أو يبقى هذا. يعني هذا ويرقى. وي الهمزة ليست صحيح. ويرقى أي أو الهمزة شيلوه ويرقى. يعني ليس بينهما بين أذان بلال وابن إلا أن ينزل هذا ابن أم مكتوم بلال، لأنه يأذن الأذان الأول بعدين يصعد ينزل بلال من الأذان الأول ثم يصعد ابن أم مكتوم. نعم. وفيه أيضا إباحة الأكل والشرب إلى طلوع الفجر. طبعا هذا يعني أنه قريب، يعني لكن ليس معناه أنه يعني لأنه نزول بلال عن المسجد وصعود ابن أم مكتوم يعني كم استغرق؟ تقريبا 10 دقائق بالكثير. يعني ليس هذا هو المقصود. المقصود أنه يقرب المسافة يعني بينهم يعني حوالي نصف ساعة أو ثلث ساعة هكذا، بدليل أنه يقول وكان ابن أم مكتوم رجل أعمى ما يشوف الفجر حتى يقال أصبحت. يعني معنى ذلك أنه ابن أم مكتوم يمكث حتى يطلع الفجر، إذن هو يصعد ابن مكتوم قبل طلوع الفجر ثم يناديه الناس بعد ذلك أصبحت، يعني قاربت الصبح. يعني إذ الأمر بهما فيه إباحة وإعلام بامتداد وقت السحور إلى طلوع الفجر. أي صحيح، لأنه في حديث يقول إن بلالا يؤذن بليل. أيوة. أو لا يمنعنكم أذان بلال فإنه يؤذن، يعني كلوا نعم، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. إذن في وقت بين أذان بلال وأذان ابن مكتوم، يعني قدر يوم واحد يمداه يأكل ويشرب. نعم. طيب. وما ذكر من أن بلالا كان يؤذن ليلا وابن أم مكتوم بعد طلوع الفجر هو المشهور. اي نعم. وأما خبر ابن حبان أن ابن أم مكتوم هذا يعني في رواية ابن حبان بالعكس، أنه ابن أم مكتوم كان يؤذن بليل وبلال أذن على الفجر، يعني عكس هذا. قال إيش؟ قال عنه شيء هذا مقلوب، يعني بالعكس، هو عكس الاسم، يعني هو بلال يؤذن بليل وابن أم مكتوم يؤذن على الأسر، وليس أنه ابن أم يؤذن بليل، بالعكس هذا مقلوب في قلب، في رواية ابن حبان قلب. نعم، أن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان بلال فمقلوب. نعم. وقال ابن حبان يجوز أن يكون بينهما نوب، نوب أو نوب أو يتناوب. يقول ممكن أحيانا ابن أم مكتوم يؤذن بليل وبلال على الفجر، وممكن أحيانا يعني أنه يعني يريد ابن حبان أن يجمع بين هذه الرواية اللي فيها قلب وبين الرواية المشهورة أنه ابن أم مكتوم هو ينادي يؤذن عند طلوع الفجر. يقول احتمال أنه أحيانا كان بلال يعني هو الذي أذن الفجر وابن مكتوم يؤذن بليل، فحملوا هذا القلب على هذه الرواية. فيه أيضا جواز أن يكون للمسجد الواحد مؤذنان، بل يستحب ليس جائزا، يستحب حتى يعني مؤذنات للفجر فقط، مو كل الصلوات في الفجر، يستحب أن يكون للمؤذن المسجد واحد مؤذنان حتى يميز الناس يصومون كرمضان أو شوال أو اثنين وخميس أو غير ذلك، فكيف يعرفون أن الفجر الصادق من الأذان الأول من الثاني، أو الفجر الذي يحرم فيه الطعام ويباح تباع فيه الصلاة، وبالعكس من أصوات المؤذنين يعرفون أنه فلان يأذن قبل الفجر إذا نأكل أو نستيقظ للسحور، ويأكلون إلى أن يسمعوا صوت البلاء أو المؤذن الثاني. هذا هو يعني يستحب لهذا أن يكون المسجد مؤذنان لأجل هذا. يعني طبعا هذا يكون في الصبح المؤذنين، مو في كل وقت. فإن احتاج إلى زيادة زيد بقدر الحاجة. إيه يعني إذا كان يعني زيادة في الأذان يعني. عدد المؤذنين. المعدد المؤذنين إيه يعني في بعض المساجد لها 4-5 مؤذنين، كل واحد يأذن وقت الفجر، يأذن وقت الظهر وقت، كما أنه بعض المساجد فيها أكثر من إمام. الحرم كم إمام فيه مثلا؟ كل واحد يصلي وقت. نعم. وقيل لا يزيد على 4 بعدد مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل أنه لا يؤذن أكثر من يعني 4 يتناوبون بعدد مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هم بلال بن أم مكتوم بن أبي محذو وأبي جحيفة. بلال وابن مكتوم وسعد القرض. سعد القرضي نعم. أيوه. أبو محذورة. أبو محذورة أيضا جحيفة مو معه. سعد القرضي الرابع. نعم. ثم إن اتسع هذا من بني قريظة. طيب ثم إن اتسع الوقت. اتسع الوقت ترتبوا في أذانهم. إيه يعني هذا حتى للصبح يعني. لأنه أبلغ في الإعلام. يعني إذا كان بدأوا من بعد نصف الليل كل نص ساعة يأذن واحد مثلا. أيوه. ما ذكرنا الفجر فقط. لا، لأنه غير الفجر ما في أكثر من أذان، يعني يكونوا 4. قال وإن ضاق كالمغرب. إيه. وإن ضاق كالمغرب والمسجد كبير. تفرقوا في أقطاره. في المسجد يعني بأنه ما كان مكبرات مغرب. يأذن هذا واحد طرف المسجد وثاني طرف لكبر المسجد. إيه يعني يأذنون مع بعض، هذول يأذنون، مو إنه واحد يأذن بعد الثاني. مثل عندنا في المسجد الأموي هكذا، واحد يأذن يردون عليه. نعم. كل واحد في قطر يسمع. في قطر يعني في ناحية من المسجد، لأن المسجد واسع كبير، مشان اللي الناس في الزاوية هاي الحارة هاي تسمع هذا والحارة هاي تسمع هذا. يسمع أهل تلك الناحية. نعم. وإن صغر المسجد أذن. المسجد إذا صغر المسجد أذنوا مع بعض، يصير صوتهم أقوى. لأنه يعني حاصل مو أنه واحد يأذن بعد الثاني، يؤذنون مع بعض. إن لم يؤدي اجتماعهم إلى تهويش وإلا تهويش يعني صوت يعني في شيء من التشويش يعني. وإلا أذن بعضهم بقرعة. أذن بعضهم بالقرعة، يقول مثلا من أذن الوقت هذا قال إذا اختلفوا إذا اتفقوا على أنه فلان يأذن كان بها، وإلا أقرعوا. نعم، إذا كان لو أذنوا مجتمعين يحصل تهويش صوتهم، لا يؤذنون كلهم معا، إنما يؤذن بعضهم، فإن اختلفوا أقرعوا. وفيه جواز كون المؤذن أعمى. إيه، مثل ابن أم مكتوم. نعم، هو عندنا إذا كان المؤذن في المذهب أعمى يجوز، إذا لكن بشرط أن يكون عنده معه من يعلمه، والآن في ساعات للعميان وفي هذا يأخذون يتخذون راديو صغير يفتح عليه يعني مشان يعرف أنه أذن في الإذاعة فيؤذن. نعم عادي، ولا كراهة فيه إذا كان معه بصير. بصير، نعم. وجواز تقليد البصير له، ويجوز تقليد البصير للمؤذن في دخول الوقت، يعني المؤذن أذن ممكن تعتمده في الصلاة وتعتمده في الإمساك. نعم، وجواز العمل بخبر الواحد. وفي دليل على أن خبر الواحد يعني يعمل به، يعني مو شرط يكون الحديث متواتر، حتى لو خبر أحد يعمل به، بدليل أنه الأذان شخص واحد ونقبل إذا كان ثقة طبعا. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم.